الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.